السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة النور المحمدي. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ما هناك سبيل لإنقاذ أمة الإسلام مما تورطت فيه ووقعت فيه وهوت إليه، لا سبيل والله الذي لا إله غيره لإنقاذها إلا إذا راجعت الطريق من جديد. والطريق هو أن تقبل على الكتاب والسنة كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديها. هذه الأمة العربية كانت هاوية ساقطة لاقطة، لا تسأل عن حالها، ما إن لاحت الأنوار المحمدية ولاح نور القرآن الكريم وأقبلت على الكتاب والسنة، 25 سنة أصبحت أمة لم تحلم الدنيا بمثلها. 25 سنة بلغ نور الإسلام أقصى الشرق والغرب، لا مدفع ولا رشاش ولا هيدروجين ولا ذرة ولا سحر ولا باطل، فقط أمة عرفت ربها معرفة يقينية فأحبته وخافته فامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، والأوامر رافعات إلى عنان السماء والملكوت الأعلى، والنواهي مهبطات إلى الحضيض، فتجنبت النواهي وأخذت بالأوامر والتعاليم، فسادت وسمت وعلت وارتفعت وطابت وطهرت وظهرت. فإذا فكر المصلحون والعاملون على إنقاذ الأمة مما وقعت فيه، والله لا سبيل إلا أن تقبل على ربها في صدق. والطريق سهل جدا، يا للعجب، لا يكلف دينارا ولا درهما، لا يعطل أعمال الدنيا ولا يوقفها، بل يزيدها نشاطا وامتدادا. فقط يعرضنون على أنهم بحق مؤمنون مسلمون. ثم أهل القرية، أية قرية من وراء جزر واقواق إلى أقصى الدنيا، أية قرية أهلها يلتزمون بأن يحضروا مع نسائهم وأطفالهم كل ليلة وطول العام وطول الحياة، ويجلس لهم عالم رباني وإن كان صعلوكا مثلي، يجلس لهم بهذا الكتاب ليلة آية يحفظونها كما حفظناها البارحة، ويفهمون معناها كما فهمناه، وتوضع أيديهم على المطلوب منهم، إن كان حلالا أحلوه، وإن كان حراما حرموه، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان واجبا نهضوا به، وإن كان محرما منيا اعتزلوه تجنبوه تركوه. وأهل الحي في المدينة، المدن الآن كبيرة ذات أحياء، أهل كل حي يوسعون جامعهم مسجدهم حتى يتسع لكل أفراد الحي، ويجلسون من المغرب إلى العشاء كل ليلة وطول العمر من المغرب إلى العشاء. تعطل في الحياة ماذا؟ أسألكم بالله، أليست الحياة تقف عند غروب الشمس ويستريح البشر بالليل؟ ما الذي يفقدون؟ فيجلسون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، النساء وراء الستار ومكبرات الصوت بينهن، والأطفال دون ذلك والفحول، مقبلون إقبالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير البرية. ليلة آية وليلة حديث في العام الواحد يحفظون 365 حديثا وآية، كل آية تحمل هداية لا حد لها، كل حديث يحمل آدابا وأنوارا لا حد لها. كيف يصبح المسلمون؟ أجيبوني. يبقى بينهم من يزني ويفجر بنسائهم؟ أنا أعيد هذه لأني ما وجدت ألم أكثر من أن يفجر المؤمن بامرأة أخيه. هل يبقى من يسرق المؤمنين والمؤمنات؟ هل يبقى بينهم من يسب ويشتم ويعير ويقبح؟ هل يبقى بينهم من يتكبر ويترفع؟ هل يبقى بينهم من يحسد ويضر؟ هل يبقى بينهم من يؤذي أدنى أذى؟ هل يبقى بينهم جائع وهم شباع، عار وهم مكسوون، ضال وهم مهتدون؟ والله ما يبقى. كيف نحصل على هذا الكمال؟ لو نعطى سلاح الدنيا بكاملها ونملك على الكون بكامله نحقق هذا؟ والله ما يتحقق، إذ له طريقه. إن لله سننا في الخلق لا تتبدل ولا تتغير، كم كررنا هذا القول، الماء يروي أو لا، الطعام يشبع، الحديد يقطع، النار تحرق، لما لا تتبدل هذه السنن؟ من يبدلها وقد وضعها الله هكذا؟ كذلك اجتماع أهل البيت الأسرة في بيتها على هذا الكتاب، أي على كتاب الله وسنة رسول الله. هذا الكتاب مجرد حيلة فقط، على الكتاب والسنة يحفظ كلام الله وكلام رسوله، فتزداد المعارف وتقوى الأنوار وتطيب النفوس وتصدهر العقول، ويصبحون حقا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأسرة تجتمع بعد العشاء على آية ساعة ونصف، وهي تردد وتحفظها وليل حديث، يحتاجون إلى الصحن الهوائي، يحتاجون إلى الدش، إلى الفيديو، إلى التلفاز، يحتاجون، إلا إذا جنوا فقدوا إيمانهم وصلاحهم. أنا ما زلت أعجب، ويفتح الله علي، أسألكم بالله عيشوا معنا، لو نفرض جدلا يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيتك ويجدك جالس وامرأتك إلى جنبك وبناتك وأولادك وأنتم تتفرجون وتسمعون وتتحركون بانفعال طبيعي، مع راقصة ترقص وكافر يتكلم وخبيث يمثل وأصوات الكفار المجرمين في بيت المسلم، كيف يصبح حالك مع رسول الله؟ يقول هذا مسلم دخل إلى حجرته الشريفة الطاهرة المحمدية الخالدة التي لن تستطيع يد الخلق أن تعدو عليها إلى يوم القيامة، تلك الحجرة. دخل على عائشة وهي حجرتها، فوجد عائشة قد وضعت ستارة لنافذة، وضعت عفش وراها أو متاحة أو غطتها، فيها صورة منسوجة بالخيوط. غضب وتمعر لونه، فقالت أتوب إلى الله ورسوله، فقال أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأنت يدخل عليك وأنت تتحرك بقلبك وحواسك مع الراقصين والراقصات والمتكلمين، ومن أين؟ من أفجر الخلق وأقبحهم وأسوأهم. هذه وحدها ماذا نقول فيها؟ سوف يزال هذا الستار والله العظيم، وتشاهدون الواقع المر كما هو، ما هي إلا أن تلفظ أنفاسك وتشاهد حقائق حياتك الدنيوية. فهذا الكتاب حيلة من الحيل. لما يا علماء ما تأخذون بهذه الدعوة كما ندعو إليها وتنشرون هذا الكتاب في كل بيت وكل مسجد؟ إن أمتكم لا تحتاج إلى الهيدروجين والذرة والصواريخ، والله كما تحتاج إلى إيمان صحيح وإسلام حسن تتمثل فيه الآداب والأخلاق والكمالات. إنها إذا أصبحت ولية لله لو سألته أن يقلب الدنيا قلبها. من يبلغ هذا الصوت؟ يا علماء شجعوا أمتكم على هذا الكتاب، حيلة هذه فقط من الحيل الحسنة حتى تطهر بيوت المؤمنين من هذا الرجس هذا الوسخ. أنتم ما تشعرون لما الفتاة بين 17 والمراهقة والشاب يشاهد رقصا وأغاني كيف يكون قلبه؟ كقلب علي بن أبي طالب، يتسخ يتلطخ يصبح لا هم له إلى العهر والفجور. ومن قال لي ما نقول الدولة الإسلامية قائمة والحمد لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع هذا الخبث تعفنت منه المدينة ومكة، ما السبب؟ ما السبب؟ الحكم قائم والقصاص قائم. السبب هو الإقبال على الأوساق الهابطة، تعفنت البيوت بالصور، صور العواهي والمجرمين والمجلات أيضا والصحف، أثارت الغرائز، أهاجت النفوس، أقبلت الأمة على الضلال فضلت. هذا مثال يكفي وإلا ما يكفي؟ فكيف ببلادنا الأخرى التي لا يؤمر فيها بمعروف قط ولا ينهى عن منكر ولا تقام فيها صلاة ولا يلزم بها أحد ولا يطبق فيها قانون إلهي؟ كيف حالهم؟ تعلمون. هيا نعود من جديد. يا شيخ ما عندنا قدرة على العودة. لا لا لا لا، ما تطالب ولا بريال واحد ولا جوع ولا تعطش، فقط حقق أنك مؤمن واجمع أسرتك وابكي معهم بين يدي الله. هذه ما تستطيعها، كيف تستطيع أن تطلع إلى السماء؟ كيف تعرج الملكوت الأعلى؟ كيف تستطيع أن تعبد الله العبادة التي تزكيك وترفعك إلى السماء. واسمحوا لي إن رفعت صوتي وأنتم تعرفون عني، والله ما سببت أحدا ولا شتمت طول حياتي ولا لطمت له وجها، فقط عند الغضب يضطر الإنسان أن يرفع صوته. إذن البارحة ماذا درسنا؟ آيات نورانية، ثلاث آيات. إنها سورة الكوثر. ما الكوثر هذا؟ هذا نهر نبينا صلى الله عليه وسلم. أين؟ في دار السلام، في الفردوس الأعلى التي سقفه عرش الرحمن. يا شيخ من أراك هذا؟ أنا علمت أن رجلا كمل بتكميل الله له، فأصبح المثل الأعلى في البشرية. تحدث 63 سنة ما جربت عليه كذبة واحدة قط، وأخبرنا أنه عرج به إلى السماء ونزل بسدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وأقبل على الحوض على الكوثر وشاهده. عندي عقل نقول هذا ما هو صحيح؟ إذن مسخنا. من منكم عرف طوكيو؟ ولا أحد. تؤمنون بطوكيو ولا لا؟ شفت أنت شاف أبوك. إذن فكيف والله تعالى يخبر ويقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أهل البيت لما يتغنون بهذه الآية أفضل ولا ما يقول يا سلمى ويا ليلى؟ أية مناسبة يتعلمون المعارف الإلهية بالأغنية، وأولئك يتعلمون المعارف الإبليسية للهبوط إلى الحضيض الأسفل في كل حياتهم. كيف نسوي هذا بهذا؟ وما زلنا غافلين. متى نصحو؟ قالوا صحوة. ما أين هذه الصحوة؟ إننا نائمون وسكارى. إذن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تصلون بها النوافل والفرائض، ثلاث آيات أقصى صورة في كتاب الله. تكلمنا على الكوثر، والآن نترك النبي صلى الله عليه وسلم يصفه لنا. قال قوله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة. الكوثر نهر في الجنة. النهر الكوثر نهر في الجنة. أعيدها. نهر في الجنة. الكوثر نهر في الجنة. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب. حافتاه من ذهب ولؤلؤ أيضا. حافتاه، حافة النهر الجهة هذه والثانية هذه، جوانبه من لؤلؤ وذهب. حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ. اللؤلؤ يباع عندنا ويستخرجونه من البحر الأحمر في الخليج. إذن والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن. ماؤه ماء النهر ماء الكوثر أشد بياضا من اللبن. يوجد شيء أشد بياض من اللبن؟ ممكن الآن أقمشة، تبهتم؟ ولكن الرسول قال هذا والأقمشة من صوف الإبل أشد بياضا من اللبن، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأحلى من العسل. تعرفون العسل وإلا لا؟ الحمد لله رخص العسل موجود في كل مكان، أحلى من العسل. يقول عليه الصلاة والسلام واصفا للمؤمنين معرفا لهم بنهره بالكوثر: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ. هذا لا يتنافى أن اللؤلؤ وتحت اللؤلؤ طين، أدخل البارحة يده في الطين فاستخرجه فإذا به مسك أظفر أطيب من المسك في رائحته. وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. لو قيل لك صف لنا نهر رسول الله في الجنة الذي سماه الله الكوثر وأخبر أنه أعطاه الكوثر، ماذا تقول؟ الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى. علم بهذا اليهودي والمسيحي حتى يفيق من سكرته. وعرفتم أيضا أن من هذا النهر ميزابان يشخبان يصبان في ساحة فصل القضاء، ويمتلئ حوض محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. أين توجد هذه الأرض؟ والله ما يوجد منها الآن لا تربة ولا طين ولا غبار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. أيضا أرض بيضاء عفراء كخبز نقي، ليس فيها تلا ولا جبلا ولا وهد ولا انخفاضا. تلك الساحة العظمى يوجد فيها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض اللسان يقول حوض، أكؤسه عدد نجوم السماء. وما كيف أشد بياضا من اللبن وأحلى والله من العسل. وعرفتم البارحة أن جماعات يذادون عنه كما تذاد الإبل من الحوض، ونعوذ بالله أن نكون منهم أو يكوننا بين أحد منهم، فيفدون إلى الحوض بوصفهم يحملون شعار مسلمين، فتذودهم الملائكة فيقول الرسول يا رب أمتي إخواني، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم مات صلى الله عليه وسلم، ما يعرف عن فجورنا ولا عن باطل ولا شيء، ما يدري. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بدلوا وغيروا دين الله. إذن من كلمة الكوثر تعني ماذا؟ حوض النبي، نهر النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض من النهر. صيف لنا الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الحمد لله رزقني الله وإياكم شرب منه. أبشروا. الشرح لما يرتل صاحب البيت الحديث كما رتلناه ويشعر أن البنات والأولاد حفظوه والسيدة أيضا حفظته حينئذ يأخذ في شرحه. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة، هذا إخبار منه عما أعطاه الله تعالى وآثره به عن سائر الأنبياء والرسل، وهو الكوثر الذي قال فيه تعالى، ماذا قال فيه تعالى؟ إنا أعطيناك الكوثر. وقوله صلى الله عليه وسلم حافتاه من ذهب، هذا وصف للكوثر، وقد وقف عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. تعرفون الإسراء والمعراج وإلا ما سمعتم بهما؟ أسري به من مكة من المسجد الحرام من بيت أم هاني إلى المسجد، وأجريت له عملية جراحية، شق صدره وحشية بمادة النور حتى يقوى على أن يخترق السبع طباق ويجانس العالم الأعلى، وأسري به إلى بيت المقدس، وجمع الله له الأنبياء أجمعين فأمهم وصلى بهم، ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى. وثم بالأمس قلت لكم رأى حرما حرعما وإلى لا، ورأى بلالا وإلى لا، نعم، وعاد في ليلتي وفراشه ما زال دافي ساخن. إذن وقد وقف عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، والمراد من حافتيه جانباه. وقوله والماء يجري على اللؤلؤ، أي ماء النهر يجري على اللؤلؤ الذي هو في أرض النهر. وقوله صلى الله عليه وسلم وماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هو كما أخبر صلى الله عليه وسلم إذ وقف عليه وشاهدوا بعينيه، وقد ورد أنه يشخب منه في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، ويشرب منه هو وأمته ولا يشرب معهم منه أحد. قل لي ما فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله وأن الذين بدلوا دين الله وغيروا يحرمون منه إذ تذودهم الملائكة عنه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي من التبديل والتغيير في دين الله. عندكم سر من الأسرار الالتزام بهذه الطاعة التي بينها الله والرسول، سره أنه يطهر النفس، يحولها إلى نفس كأنفس الملائكة، وبذلك تقبل في الجنة، هذا هو السر. بالرغم من أنها توجد الرخاء والمودة والمحبة والطهر والأمن والصفاء في الدنيا، لكن ما هي مقصودة تلك تأتي عفوا؟ المقصود أن روح المؤمن والمؤمنة من جراء تلك العبادات تزكو وتطيب وتطهر، تصبح كأرواح الملائكة، وحينئذ تدخل الجنة. أما إذا كانت خبيثة كأرواح الشياطين فأنى لها إلا الهبوط والسفول في سجين. فلهذا تصلي صلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تولد لك الطاقة، تولد لك النور. تصوم صياما كصيامه صلى الله عليه وسلم حتى يولد لك النور. تتصدق بصدقة على الوجه المطلوب لتلد لك النور، تذكر الله، تدعوه، تسبحه، تتلو كتابه، كل عبادة لا بد أن لا تزيد ولا تنقص منها وتفعلها كما هي بكل اجتهاد. لما؟ لأنها إذا أصابها خلل ما تولد النور. تفهمون هذه وإننا ما تولد النور؟ ماكينة إذا أصاب خلل تشتغل والصياح والدخان تولد الكهرباء؟ ما تولد بها خلل. فكل عبادة تعبد الله بها سرها أنها توجد الزكاة للنفس والطهر، تولدها كما تولد الدنيا أعمالها. لو عرف المسلمون هذا والله يعكفون على طلب العلم دهورا. لو أعلموا أن صلاتهم ما هي بشيء، ما ولدت ولا جرام واط، والنتائج ظاهرة، يصلي ويغني، لو صلى ما غنى كما قال الصحابي. والآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس في البيت لأبنائه وأسرته، الذي يجلس في جامع القرية لأهل القرية، الذي يجلس في جامع الحي في المدينة، هذا هو المربي. يربي ماذا؟ الأرواح، النفوس، ينمي الآداب والأخلاق، يذهب الدخن والرجس والباطل من قلوب إخوانه ليصبحوا كالملائكة طهرا وصفاء. أيها المربي، اقرأ الحديث وكرر القراءة بتأني حتى ترى أن أكثر المستمعين والمستمعات قد حفظوا، إذ جائز ما يحفظون كلهم، لكن على الأقل ربع ساعة وأنتم تتغنون به. ثانيا، اقرأ الشرح جملة بعد جملة شارحا ومبينا المعاني حتى يفهم المستمعون معنى حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتأتى العمل إلا بعد العلم، العلم أولا. ثالثا، وهذا لنا جميعا، ذكرهم بفضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حقا توجد أمة أفضل من هذه الأمة؟ والله ما توجد، لا أمة موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا داود ولا نوح ولا أحد، هذه أفضل أمة. لما أراد الله أن يفضلها؟ تقول لما؟ آمن، تأمن وسلم تسلم. ثم هل قامت أمة بما قامت بهذه الأمة من جهاد ودعوة إلى الله؟ والله ما كان. نعم سليمان قام ولكن ما وصل هذا المستوى. 25 سنة فقط تلألأ نور الإيمان في قلوب البشر من الأندلس غربا إلى نهر السند شرقا، 25 عام. عبد الرحمن بن فاروق والد ربيعة أحد التابعين، ربيعة شيخ مالك، ترك زوجته وفي بطنها ربيعة والتحق بالثغور والجهاد 25 سنة وهو على فرسه. جاء المدينة، دفع الباب بالسيف، انفتحوا أرض ندخل، صاحت من هذا الذي يعتدي علينا؟ صاح الجيران كيف؟ قال بيتي، منزلي. لما سمعت الصوت تكر قال دعوه، هذا زوجي. دخل، أين المولود؟ في المسجد. فمر به من بعيد وهو أي ربيع جالس وحوله مئات أو الآلاف يرون الحديث. أرأيتم؟ 25 سنة ما فكر في النوف، في الزنا والفجور والجرائم والموبقات والفراش والطعام، كلها في سبيل الله. عرفتم كيف كان أجدادكم؟ ما هذا النوع الهابط؟ قل لا، ماذا نصنع؟ صوم. ذكرهم. أتعرفون العلة ما هي؟ العلة أننا فرقونا من المساجد وطردونا وشتتونا في المقاهي والملاهي والأباطيل والترهات والأضاحيك. هذه هي العلة. الجماعة التي تجتمع طول العام هكذا يقدم أحدهم على معصية الله، يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يجوع حتى يموت ولا يمد يده لمال الناس. ذكرهم بفضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أعطى الله ورسوله الكوثر في الجنة والحوض في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. ثانيا، رابعا، ذكرهم بأن من ابتدع في دين الله وزاد وبدل وغير محروم من الحوض ومن الكوثر معه. ما سمعتم الآن يذادون كما تذاد الإبل وإلا لا؟ خامسا، علمهم أن من شرب من الحوض شربا لا يظمأ بعدها أبدا، إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، إذا ما الحاجة إلى الماء في الجنة إذا كانوا ما يظمأون؟ للذة. لعل الزوار لا يعرفون هذه الحقيقة، خذوها خير من 50 كيلو جرام ذهب. تريدونها وإلا؟ أو 50 جرام ذهب أفضل. أهل الجنة يأكلون ويشربون ويجامعون، وكل أكلهم وشربهم وجماعهم ليس للإبقاء على حياتهم، ما هو إلا تفكه فقط، ما هو إلا للتلذذ به، بحيث لو لم يأكل ما يموت ولو مليون سنة، لو لم يأكل والله ما يمرض، ممنوع المرض مستحيل. إذن فأكلهم وشربهم وكل ذلك للتلذذ به. فاكهة، تعرفون الفاكهة وإلا؟ بعد ما ناكل اللحم والكسكرون ورز نشبع، نزيد الفاكهة زائدة. فكذلك أهل الجنة فهم دائما فاكهون متفكهون، لأن نحن الآن ناكل حتى لا نموت، أليس كذلك؟ نشرب حتى لا يحترق كبدنا من العطش. هم لا موت ولا مرض ولا، ولكن يأكلون ويشربون ويتمتعون بالحور العين، لا ليلدوا أولادا يرثونهم، لا، لمجرد التلذذ والتنعم فقط، لأنها دار النعيم، دار النعيم المقيم الجنة. سادسا، علمهم يا شيخ يا مربي، علم الذين بين يديك، ماذا؟ أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة، لا أمة الدعوة. كيف أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين؟ أمة الإجابة وهم المسلمون المؤمنون، وأمة الدعوة الكافرون والمشركون. كيف قيل في أمة إجابة؟ لأنها دعاها رسول الله فأجابت، أليس كذلك؟ دعوناهم إلى الله فأجابوا، هذه أمة إجابة. أخرى دعوناها ما أجابت، نقول أمة إجابة ما أجابت، ما حضرت عندنا. إذن لما نقول في أمة الدعوة؟ لأننا مسؤولون عن دعوتها إلى يوم القيامة حتى تجيب وتدخل في رحمة الله. هل فهمتم هذه؟ أمة محمد كم صنف؟ صنفان، أمة إجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة من يبلغها الرسول مات، نحن المسؤولون عن هذا. خليني يا عدنان لا تزعجني، أقول يفتح الله علينا فتوحات عجب والحمد لله. ووالله ما نحن بأهل لتلك الفتوحات إلا منه. كتبنا وقرأنا وقلنا وتكلمنا كم مرة في هذا المسجد، الفرصة متاحة، الفرصة ذهبية لأن نقوم بدعوة الله نيابة عن رسول الله. أيها العرب، أيها المسلمون، هلما أمريكا مفتوحة، أوروبا مفتوحة، اليابان، ما نحتاج إلى بواخر، نرص على مواني بريطانيا وفرنسا، ما نحتاج إلى جيوش حافلة نقف بها على اليابان أبدا. الدعوة مفتوحة، الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقط كونوا ميزانية يسهم فيها كل مؤمن ومؤمنة فريضة الله حتى تصبح أكبر ميزانية في العالم، لأنها مجموعة من 1,000,000,000 إنسان، ريال ريال أو قرش قرش. ثم تلك اللجنة العليا للدعوة الإسلامية لا تتبجح ولا تنطق ولا تكتب ولا تقول، أعمالها كلها سرية، وتنظم الجاليات في أوروبا أمريكا وتنزهها عن الباطل وتقدم إليها الكتاب والمعونة والمعلم في سرية، ويأخذون في تربية أولئك المؤمنين وتهذيبهم، فإذا هم كأصحاب رسول الله إيمانا وصدقا ووفاء وطهرا وصفاء، وإذا بأولئك الكافرون يعشقونهم ويدخلون في رحمة الله. فنبلغ دعوة الله بهذه السهولة، لا مدافع ولا بواخ ولا طائرات أبدا. هل أجابوا أموات؟ ما زال الله قاضي عليهم. أجابوا؟ ما أجابوا ولا شيء، كأنما توزع هذا المقال على القبور. والآن كتاب المسجد أكبر حيلة لإنقاذ المسلمين، هل تحرك المسلمون له؟ ولا شيء. لا إله إلا الله، لأن القلوب مريضة، ما عولجت، ما شفيت، ما جلسنا في حجور الصالحين، ما تربينا، كيف نكمل؟ إذن والآن مع أسئلة المستمعين. سائل يقول إذا فاتتني الركعة الأولى من صلاة الخسوف أو الكسوف كيف أقضيها؟ إن شئت قضيتها كما فاتت بركوعين فقط، اركع وقوم قاو زيد اركع وارفع، وإن شئت أتممتها عادية كسائر النوافل، الكل واسع. قال ما حكم إجابة الدعوة، دعوة الوليمة بعد الموت؟ إذا مات أحدنا نذبح الذبائح ونطعم الطعام ونسمي عشاء الميت، فلان ما عش والده ما في خير. انتبهتم؟ ذي مظاهر التخلف والهبوط. السنة عندنا لما استشهد جعفر بن أبي طالب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم. فكانوا إذا مات الرجل أو المرأة وأصبحت الأسرة في كرب، الجيران إخوانهم يطبخون لهم الغداء والعشاء ويقدمون لهم. نحن ترفعنا وتعفرتنا، نقيم حفلات الكهرباء والسيارات والأطعمة كالعرس. السائل يسأل هذا السلوك ما هو حميد؟ هذه بدعة. لأنهم ما عرفوا السنة فعلوا البدع. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ وفيهم أنا وبعض الزملاء في مكان واحد وبعضهم لا يصلي وأكثر أعماله مخالفة للإسلام فهل أقيم معهم على هذا الحال؟ سائل يقول أنا أزامل وأصاحب بعض الإخوان ومنهم من لا يصلي ويقول الهجر وينطق بالباطل هل نبقى معهم وإلا نهرب؟ الجواب إذا كنت في هذه الديار التي فيها حد يقام وأمر بمعروف عن منكر حرام عليك أن تنهزم وتهرب، يجب عليك أن تأمره وتنهاه، فإن لوى رأسه وأخرج لسانه ساخرا بالتليفون قالوا هيئة الأمر بالمعروف عندنا كافر عجلوا، يلقى عليه القبض ويساق كالبقرة. ورأيناهم صلوا يتركون يومين ثلاثة يصلي. فإذا كنت في بلاد أخرى لا أمر فيها بمعروف ولا نهي عن منكر إذا ما استجاب لك أهجره، أترك ساحته حتى لا يعديك وتتأثر به. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ إذا كنت في بلد ما يؤمر فيه بمعروف ولا ينهى عن منكر ماذا تصنع؟ أنت علمه بصره، إن رفع راسه أتركه أهجره ولا تجلس معه، وإن كنت في بيت ارحل من هذا البيت. بيت واحد على سطح ثلاث صحون يوزع ولا لا؟ لا هو نفسه يعني عشان يتفرج على يعني ما شبع. كيف ننصح؟ نكون جادين وإلا ما زلنا ما صحونا. أنتم أيها البلاد أيها المؤمنون اسألوا الآن لما ينتهي الدرس عن هذا الشخص أين يوجد، وليذهب إليه كل يوم ثلاثة أربعة في وقت وجوده في بيته حتى يصاب بالجنون ويهرب من المدينة أو يكسر هذا الدش ونستريح. كل يوم ثلاثة أربعة تذهبون إليه كما يذهب جماعة التبليغ، ما هو بالتعبيس والتقطيب ويا فاجر ويا كذا، لا، تمسحون على كتفي وتربتون وكذا، أنت مؤمن ذي مدينة الرسول نرى كذا إن شاء الله سوف تزيل هذا، تمشي جماعة تأتي جماعة تمشي جماعة، ماذا يصنع؟ والله لا يسلمن ويهود. هل تفعلون أو ما زلنا كالقرن الماضي نقول ما نفعل؟ قولوا صاحب السؤال معروف يمشي كل يوم خمسة ستة اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة لوعظه، ولا إخال يقول دعوني أنا كافر، والله ما يقولها أبدا، كل ما في الأمر يقضي في المرة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة يعود إليه عقله ونوره. إن شاء الله تفعلون. وإذا قلتم وأنت يا أعرج لما تفعل تعال خذوني أمشي معكم، وبشرون بعد أسبوع أنه انتهى انطفأت تلك النار. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ ما هو الوضع الصحيح للإنسان المحتضر في توجيهه للقبلة؟ إنسان يحتضر كيف يوجهونه؟ قال ما هي السنة في المحتضر حتى يوجه إلى القبلة؟ نعم، هو سرير هكذا يديرونه أو في فراشه حتى يكون مستقبل القبلة، إن شاء يمد رجليه للقبلة هكذا جائز، أو عن جنبه ويستقبل القبلة يهيئ للوفاة باستقبال القبلة، هذا من السنن والفضائل، ويلقن الشهادتين. وبعد القتل وتصنيع الزيت أبيع منه بقيمة 1000 الزيتون إما أن تزكي الزيت أو تزكيه وهو حب. إذا عندك 5 قناطير وكان يسقى بماء السماء عندك 0.5 قنطار زكاة العشر، وإذا كان يسقى بالسواني والآلات 1/4 العشر 0.5 العشر، وإذا كان ما كله طحنته ولدت منه الزيت وبعته تزكي المال كما تزكي الزيتون. إن كان يسقى بالآلة فيه 0.5 العشر من 20 ريال ريال، وإذا كان يسقى بماء السماء والمطر فيه 1/10 كل 10 دنانير دينار. ما يزكى زكاة المال 2.5%. ما أسمى المطر والبرد فيه العشر، فيه العشر. أقول الذي يسقى بالآلة بالتعب بالمعاناة فيه 0.5 العشر، والذي يسقى بلا سبب ماء السماء أنهار أودية فيه العشر. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاة مؤمنة تقول أنا فتاة أبلغ من العمر 13 سنة وانتهيت من المدرسة الابتدائية وأبواي يأمرانني بأن أدخل المتوسطة والثانوية، نعصيهما أو ماذا نفعل؟ الجواب اعصيهما ولا تدخليها واثبتي وسوف يرضيان عنك ويفرحان بك، والعاقبة للتقوى.